اللي تقول أن ابنها لا زال ينام معها وتنظف قدر المستطاع ولا تستطيع صب الماء فوقه كثيرا على بوله، وتجد رائحة حتى بعد الغسل. الرائحة بعد الغسل لا تضر، لأن ما زال إذا زالت عين النجاسة فما الأثر لا يضر من رائحة ونحوه. وإذا زال عين النجاسة فيجوز النوم عليه بعد ذلك، ولا مانع من الصلاة في نفس الغرفة، والله أعلم.